مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرقب نهاية وعطر تحيات خضر عبد المطلب مخرج البرنامج في مستهل هذه الحلقة المباركة. نرحب بكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح أسلم الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع قصة سيدنا صالح، وكان الانطلاق ان وقفنا في الحلقة المنصرمة عند يعني منهجه في التذكير بالبينة في عرض مسألة هذه البينة المعجزة الخاصة بها الآية وهي الناقة، كيف تراها بمرصدكم الخاص في القرآن الكريم وكيف عالجتها الآية الحكيمة في مواطن مختلفة من سور القرآن. وتوقفنا في اللقاء المنصرم، كنا نبدأ في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى من سورة النمل. هل ذكر شيء في هذه السورة بخصوص البينة أم لا؟ ثم نكمل بقية السور بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. كنا عرضنا بالأعراف وهود والحجر والشعراء. نعم. لم يذكر في النمل آية أو ناقة. نعم. لا في النمل ولا في الصلة ولا في الذاريات أصلا. لا ما ذكر لا آية ولا لكن في سورة القمر قال يعني ذكر أن إرسال الناقة فتنة لهم. نعم. ولم يذكر أنها آية ولا أنهم طلبوا آية. تمام. وإنما كان من باب التوعد لهم إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. هكذا فقط ذكر الشرب ولم يذكر الأكل. وينبئهم عن الماء قسمة بينهم. ما ذكر شيء في سورة الفجر. في سورة الشمس ذكر أنهم رسول الله طلب منهم أن يتركوا ناقة الله وسقياها يعني والشرب مالها. ولم يذكر أن هذه آية ولا أنهم طلبوا آية. هذا الذي ورد في هذه المسألة. هو منصوب على ماذا؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، مفعول به. نعم فعل مفعول به. أو احذروا ناقة الله. احذروا. نعم. لا ناقة ولا مكان السقيا. نعم كله. إذا كان له منهج أيضا في ذكر هذه البينة. كل رسول له معجزة بتتناسب غالبا من القرآن الكريم مع الصناعة التي يبرع فيها قومه. فسيدنا موسى مع السحر مثلا، سيدنا عيسى مع الطب، سيدنا محمود مع البلاغة، سيدنا صالح مع الناقة. هم كانوا يعملون بهذا المجال دكتور فضل. هم كان عندهم زروع وبساتين، وأكيد عندهم كان يعني ما يتعلق بالدواب والجمال وما إلى ذلك. ثم هم طلبوا بالذات، ما طلبوا هكذا. نعم. هم هذا طلبوهم تحديدا. طلبوا تحديدا يعني ليس مثل سيدنا موسى. موسى جاء بآية رأسا على فرعون عرضها عليه. يعني لم يقول أنت ماذا تريد مني آية سيدنا موسى، وإنما ألقى هذا هو صحيح هكذا. يعني وثم تحداهم بها. نعم. ألقاها فإذا هي حية تسعى، تحداهم بها. لا هم طلبوا هذا الشيء، قوم صالح طلبوا. فرعون لم يطلب آية. صحيح. وأرسل له تسع آيات. من مال الرجز قالوا لئن كشفت عنا رجلا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما أيضا هم يعني وعدوا ثم قالوا لما تصنع كذا نصنع كذا، وما صنعوا للأسف الشديد. إذا طالما أن قوم صالح هم الذين طلبوا الناقة، وهم الذين طلبوا آية محددة بمواصفات وشروط معينة، فكيف كان موقفهم حيال دعوته، وكيف عالج القرآن الكريم ذلك في السور التي تفضلت بها؟ أشد المواقف المذكورة من الدعوة كان في الأعراف. في الأعراف أشد موقف. ماذا عنه؟ دار جدال عنيف بين المستكبرين من قومي والذين استضعفوا. تمام. يعني لم يحصل جدال بين صالح وأولئك هنا في هذه السورة. هو غالبا هذا حتى مع معظم على مدار الأنبياء يحدث المشدة هذه، ويحدث التعذيب والاضطهاد والهجوم. وكانوا دائب سبحان الله لم يكن عندهم ديمقراطية دكتور. من يؤمن ومن لا يؤمن. ليس كذلك. قال نعم. الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا نعم. لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. طبعا لم يجد حوار أو جدال مع صالح نعم. إلا أنهم يعني قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا. عقروا الناقة، هذا في الأعراف، عقروا الناقة وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تمام. في هود كان الحوار بين صالح وقومه. نعم. كان الحوار مع المستضعفين مع الملأ. تمام. بين القوم بعضه وبعض. هنا بين صالح صالح النبي والقوم شخصيا، وبين قومه الذين لم يؤمنوا. إيه طبعا. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. مرجوا يعني ماذا؟ يعني كنا نتوقع منك أنت نرجع لك وتساعدنا وأنت مستشار مالنا ونأخذ برأيك. هل دعوته تتنافى مع ما ذهبوا إليه؟ هم هكذا يرون. وبعد أنت قلت هذا القول هذا القول هذا مو على أحد عاقل. الله أكبر. طبعا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. ثم هو أيضا جاوبهم يعني بعد أن قالوا هذا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي هكذا. نعم. بدأ جاوبهم هذه ناقة الله لكم آية، ذرها تأكل في أرض الله. ثم يعني عقروها فأمهلهم 3 أيام، قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. عقروها يعني ذبحوها. ذبحوها. ذبحوها. ثم طبعا هذا الموقف عموما أخف مما في الأعراف. من حيث؟ من حيث الأعراف قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هنا ما قالوا إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لم يجزموا بكفرهم. بينما هناك لا، موقفهم إنا بالذي آمنتم به كافرون، لكن قالوا شك مريب يعني. خلاص شك. في شك منهم مريب يعني. فرق بين شك مركب. ها. لكن هو يعني الآن يعني قالوا في شك لكن هناك لا، جزموا. جزموا. لم يذكر يعني مواجهة بينهم وبين قومه في الحجر، إلا أنهم قال كذبوا المرسلين. نعم. لم يذكروا مرسلا بعينه هذا. قال عرضوا عن الآيات كما ذكرنا في هذا. في الشعراء ذكر حوار بين صالح وقومه قد عدد عليهم النعام. نعم. قالوا له إنما أنت من المسحرين، أي من الذين سحروا. تمام. قالوا أيضا له ما أنت إلا بشر مثلنا. ما كان عندهم أيضا سحر. واضح أن السحر على مدار البشرية معروف الشكل. واضح أن قضايا معروفة على مدار البشرية. نعم. في النمل تطيروا به ذكر بعد أن نصحهم رسولهم. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله. قالوا طيرنا بك وبمن معك. نعم. رد عليهم قال طائركم عند الله. ثم ذكر ما حاكوا له من محاولة لقتله. وطبعا هذا لا شك أن هذا كان بعد مدة من التبليغ يعني والأخذ والرد. بعد هو أكيد هنالك مراحل زمنية معينة طبعا. طبعا الله أسأل مدة يبقى بهم الدعوة. لا يناسب أن يكون هذا أول الدعوة. صح. طبعا في فصلة ما ذكر شيء مع صالح وقومه، وإنما ذكر عن حالهم. قالوا أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. في الذاريات قيل لهم تمتعوا حتى حين، وأنهم عتوا عن أمر ربهم. ذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم. بمعنى استكبروا؟ استكبروا أيضا. لا لم يرضخوا ولم يذعنوا. لا. صح. تمام. في القمر ذكر أن ثمود كذبوا بالنذر. طبعا لم يذكروا مواجهة بينهم وبين نبيهم، وإنما قال بعضهم لبعض أبشر منا واحدا نتبعه هكذا. إن إذن لفي ضلال وسعر، واتهموا بأنه كذاب أشر هذا فيما بينهم. تمام. لكن هو لم يرد عليهم هذه الاتهامات. لم ترد مواجهة بينهم أصلا. أصلا ما ذكر مواجهة بينهم. تمام. وإنما بيناتهم. نعم. الفجر طبعا أيضا في هذه سورة القمر أنه نادى صاحبهم فتعاطى فعقر ليعقر الناقة. تعاطى سيف فعقر الناقة. هو ليس معه سيف أصلا. ليس فارسا. يعني هم عقر الناقة هذا. طبعا هذا الموطن الوحيد الذي ذكر أنه نادى صاحبهم وكان الإنس بينهم فعقروها. بس يعني حضرتك من خلال هذا من مرصدك والخاص، كيف يجرؤ الإنسان أن يرى آية الله سبحانه وتعالى تخرج من صخرة وهو يعلم علم اليقين بأنها من عند الله عز وجل ويقتلها ويعقرها؟ هذا إنسان يعني في كامل قواه العقلية، في غاية الجحود. سلم يا رب. وربنا سماه جحود هذا، لا إله إلا الله، يعلم الشيء ثم ينكره استكبارا يعني. ده يعتدي بشكل سافر. الآية يعني طلبها بناء على طلبه وشروطه ومواصفاته، ومن الحجر الذي أشار عليه ويريدنها هنا وخرجت من هنا صح، ثم يقتلونها. يعني أي منطق هذا بصدق؟ عجيب الإنسان، هو الإنسان عجيب يعني، يعلم ويكابر. هل له أن يحتج يقول الله سبحانه وتعالى أراد به هكذا؟ أراد به وأراد كان تؤمن، أليست هذه إرادة الله؟ وماذا أراد الله؟ أن يؤمنوا أو ماذا عندما أرسل الرسول؟ ماذا أراد الله؟ أن يطيعوه أو أراد أن يعصوه؟ يطيعوه؟ خلص، هذه إرادة الله، هذا ما أراد، هذا ما أراد الله، هذه إرادته. يعني هذه ليست مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ كل ما يحدث في الكون بمشيئة الله عز وجل. هنالك المشيئة الإجبارية التي يعني من صفاته هو، لو شاء أن يفعل لفعل. هذا يعني لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، من حيث القوة والاستطاعة والقدرة. أيوة، هذه مشيئة قدرة. نعم. الآن هذا تبليغ، يعني ربنا يريد من عندنا نطيعة ولا يريد خالفه؟ نطيعه، يريدنا نعبده ولا يريد ماذا يريد؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى تقول والله يهدي من يشاء، يعني الله يهدي من يشاء ومن لم يشاء. راح تدخلنا في أمور مو أظن المسألة لا. نفسها هذا فيها كلام، هل من يشاء هي أحد يعني احتمالين؟ الأول أنه من يشاء بالنسبة للشخص، يهدي من يشاء الهداية، يهدي من يشاء الهداية للشخص، يعني للشخص، ويضل من يشاء الضلال، ويدل على قوله يعني تعالى الله سبحانه وتعالى يهدي الشخص الذي يريد الهداية. نعم. لكن المشيئة اتفضل، ويهدي إليه من أناب، وقال يهدي إليه من أناب، قال وما يضل به إلا الفاسقين. إذا كانت هذا يؤيد هذا الذي ذكرنا المشيئة، لو كانت لله فهذا من باب القدرة، أن هذه صفاته، ليس من باب أنه يلزمك أنت قدرته. لو يعني مشيئته لو أراد هو من باب القدرة لفعل، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله جميعا، هذه من صفاته. لو أراد أن يفعل، لكن هو أراد منا ماذا؟ أراد من عباده، أراد يصلي ولا أراد ماذا؟ العبادة. ماذا أراد؟ الصيام ولا غير شيء؟ أراد الصيام. زين، أنت تخالف إرادته، مو إرادته، كيف أن أنت تخالف إرادة الله؟ يقال هذه إرادة الله، يعني الله سبحانه وتعالى أراد لأبي جهل أن يكون هكذا وأبي لهب. يا أخي، هو ماذا أراد ربنا؟ العبادة ولا غير العبادة؟ العبادة. زين، إذن هذه إرادة الله، أنت الآن خالفت إرادة الله لما ما تصلي. الله، أحسنت. وأرسل الأنبياء والمرسلين، مو هذا ما أراد من عباد، لما تفعل إذا أنت خالفت إرادة الله، معنى إرادتك أقوى من إرادة الله بهذا المنطق لو قلنا هكذا. صح صح، يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد الكفر والظلم والفسوق للناس والعصيان. الله لا يحب الفساد. بعض المناطق أو المتكلمين أهم الكلام يقولون ويثيرون مثل هذه القضايا دكتور، يعني يقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى أراد العبادة ولم تحدث من كثير من الناس، أراد التوحيد ولم يحدث، خلاص هم إذن وكره الكفر والفسوق والعصيان وحدث بكثرة. صح، فيعني كيف إذن نفهم هذه؟ إذن هذه هنالك بين الإرادة الملزمة التي هي القدرة، قدرة يعني القدرة على الشيء، وهناك إرادة التبليغ حتى يفعل العباد. إحنا الآن قسم كثير يخالفون إرادة ربنا، لما يخالفوها في الطاعة. صح، زين، إذن إرادتك معناها أقوى من إرادة الله؟ مو بالمنطق نفسه راح يأتي. صح، يعني إذن مقولة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا مشيئة القدرة. القدرة. القدرة. استفاته سبحانه وتعالى، لو شاء أن يفعل إلزاما لفعل. لفعل. قدرة لفعل. نعم. لا يعجزه شيء. سبحانه سبحانه. احنا لا ما بندخل في هذا. نعم. صحيح. لكن لان هي نقاط حضرتك يعني ايضا بتودي حتى لغه على الاقل. نعم. لكن يعني يهدي من يشاء المشيئه للعبد او المشيئه لل نعم. لله سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه وتعالى كما تفضلت بقى انت ارسلت قاعده طيبه يا دكتور، لان كثير يحتج بهذه ان الله اراد العباده والطاعه. صح. ولهذا خلقنا نحن والجن. اذا من اعرض فبمشيئه الفرد هو طبعا وبعمله هو، والا انت كانت ارادتك اقوى من اراده الله. هذا معنى انت هذا معنى لما انت بالمنطق نفسه. نعم. لو ناخذ المنطق نفسه. نعم. زين انت ربنا اراد منك شيء انت لم تريد هذا الشيء وما فعلته، معنى انت خالفت اراده الله لو ما خالفت. خالفت. زين معنى ارادتك صارت اقوى بهذا المنطق ماله. صح. يعني مشيئتك صارت اقوى من مشيئتي. صح. يا يعني سيدنا صالح هنا طلب منهم الا يمسوا بالسوء. خلاص. ففعلوا. فعلوا السوء. فعلوا السوء. إذا من تلقاء أنفسهم هم. نعم. طبعاً لم يرد في الفجر شيء من موقفهم من رسولهم. في الشمس كذبوا بطغيانهم. نعم. وانبعث أشقاها. النبي طلب منهم أن يتركوا ناقة الله. فلم يفعلوا فكذبوا فعقروها. إذا حتى الآن لا تكرار في ملامح العمل الصورة، لا تكرار في مسألة ذكر النعم، لا تكرار بمسألة الآية أو البينة التي أرسل بها سيدنا الصالح لقومه، لا تكرار من موقف سيدنا الصالح، موقف قوم سيدنا الصالح من دعوته أيضا متجدد. إذا يعني ينتهي بالمطاف هنا حضرتك في بنقطتين، الأولى أسلوب خاتمة الأمر بين سيدنا الصالح وبين قومه، كيف ترى هذا الأسلوب من مرصدكم الخاص استقرا بهذه الصور والأماكن التي وردت فيها قصة سيدنا صالح؟ في الأعراف. نعم. ذكر أنهم أصابتهم الرجفة. تمام. وهي الزلزلة. نعم. فأصبحوا في دارهم جاثمين. في هود قال أصابتهم الصيحة. تمام. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاثمين. الصيحة اللي هي ماذا؟ من السماء للرعد. صيحة يعني كنت أسأل معناها صيحة، ما معنى صيحة؟ يعني صوت عالي، صوت عالي دوي دوي دوي قوي من السماء. تمام. هذا غير الرجفة. الرجفة في الأرض هزة. نعم هزة أرضية. تمام. سليم. والصيحة من السماء. تمام. ولذلك لاحظ هم يعني الملاحظة هي رجفة أم صيحة؟ كلاهما. ما تعرض هاي في الأرض ذيك من السماء. انت تاتي ما الاشكال في ذلك؟ وبعدين يعني صيحه ورشه. ما في اشكال. تمام. يحصل هذا في ان واحد الان يحصل. صيحه يصيح صياح وصوت ورشه. صح. لاحظ انه لاحظ القدامى حقيقه ايضا انتبهوا انه لما يذكر الرشفه يقول فاصبحوا في دارهم بافراد الدار. دارهم جاثمين. تمام. حيث ما ذكر وحيث ما ذكرت الرجفة. عفوا إذا قال الرجفة يقول في دارهم والصيحة في ديارهم بجمع. نعم. أعطني مثال إذا أسعفت الذاكرة بمثال يكون طيبا. يعني هسه الآن في الأعراف لما قال الرجفة قال فأصبحوا في دارهم جاثمين. لما ذكر الصيحة في هود قال في ديارهم. في ديارهم جمع. مع الرجفة يذكر الدار بالإفراد مع الرجفة. صح. ومع الصيحة يذكر يجمع يذكر الديار. لما انتبهوا إلى القدامى أيضا. عجيب. نعم عجيب. قالوا لأن الرجفة الصيحة يبلغ مداها أكثر من الصيحة. صياح يسمعها قد ملل. صحيح. من لا تصيبه القاسي والداني. لا قد ملل. يعني من يعذب ومن لا يعذب قد يسمعها. صحيح. قد يسمعها. فالرجفة محدودة في مكان الزلزلة. الله. فقال ديارهم قال يعني دارهم في الرجفة. نعم. لا في صحة فصح ديارهم لأن الكل يسمع. يسمعها هم وغيرهم. يسمع هم وغيرهم فيجمع دار. لكن الرجفة تكون مخصصة بالمكان. قال دارهم حيث ما ورد في القرآن. لو لاحظنا كل ما ورد في القرآن. نعم. إذا ذكر الرجفة قل في دارهم بالإفراد. وإذا ذكر الصيحة قل في ديارهم في جميع ما ورد. سبحان الله. بجميع ما ورد. مع ان اللغه يعني خارج لغه او خارج سياق نسق القران الكريم تحتمل يعني ديارهم دارهم مع رجفه او مع صيحه. لا لكن الدقه في الاختيار. البيان. البيان. عجيب. عجيب. نعم. ومره ذكر انها صاعقه. مره ذكر صاعقه ايضا. أيوة. الفرق بين صاعقه ورجفه وصيحه اذا ثلاثه الان. نعم. طيب. في الشعراء لم يذكر لا رجفة ولا صيحة. تمام، ماذا ذكر؟ العذاب. عذاب. قال فأخذهم العذاب وهو عذاب سواء كان هذا أو ذاك. تمام. النمل لم يذكر شيء. تمام. ذكر التدمير. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. ذكر التدمير. تدمير. العام. تدمير العام. تمام. فصلت. صائقة العذاب الهون. هذه مركبة. مركبة. صائقة العذاب الهون. الذاريات الصاعقة من دون إضافة. القمر. صيحة واحدة. صيحة واحدة. حدد. حددها واحدة. الفجر جمعهم عدة أقوام. قال كلهم فصب عليهم ربك سوط عذاب. تمام. الشمس. الشمس فدمدم عليهم ربهم. أطبق عليهم العذاب. نعم. إذن هو ذكر الرجفة مرة واحدة. في الأعراف. صح. ذكر الصيحة ثلاث مرات في هود والحجر والقمر. تمام. الصاعقة مرتين. مرة في فصلت مرة في الذاريات. نعم. طبعاً. كل يعني. تمام. الصاعقة مثل التي تهبط من السماء هذه. نعم تنزل من السماء. يعني إذن هنالك صيحة ورجفة وصاعقة. وصاعقة معها. كثير. كلهم. الثلاثة. أشدهن الرجفة. أشد من الصاعقة. زلزلة. ليش؟ لأن تباشرهم أجمعين. كلهم يحسون بها. والصاعقة. الصاعقة تسقط يعني الآن صاعقة تسقط في مكان دون مكان. الله. الآن عندنا أيوة. الآن إحنا الآن صاعقة مقد تسقط في مكان دون مكان. الرجفة. للكل. خلاص إذن هذا شيء. للكل. لأن كلهم يشعرون بها. صح. في وقت واحد. في وقت واحد. نعم. هذا طبعاً ذكرها في الأعراف أشدها. لماذا لأن لماذا ذكرها في الأعراف لماذا ذكر الرجفة؟ تمام. لأن هم ذكر استكبارهم. وذكر أنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وتحدوا نبيهم. نعم. فلما ذكر الصفات هذه كلها جاء بما بأشدها. سليم. قال فعقروا الناقة. ها واحد. طيب. وعتوا عن أمر ربهم. اثنين. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا تحدي إن كنت من المرسلين. ثلاثة. قوية. تليها صيحة. صح يمكن الأصم ما يسمعها. صح. ما يحس بها. صح. لكن الأصم قد ما يسمعها. جاء واحد وضع سداد يمكن بدنا ما يسمعها. لكن صيحة قوية. صح. يعني مثلا إذا إذا كان أصم. وجاءت صيحة. صيحة صيحة شديدة. شديدة. ثم طبعا هو ذكر الصيحة في هود لأن موقفهم أخف. ذكر الأعراف في الأعراف ذكر العقر. وعاتوا عن ربهم والتحدي. يعني هم ثلاث أنواع لأنواع العذاب والهلاك. ذكر بحسب ما ذكر من ما ذكر في حالهم من السوء. يعني هو أي عذاب بالنسبة كله له. كله ورد. الثلاثة وحدثوا الثلاثة. الثلاثة حدثت. يعني صيحة ورجفة وصاعقة. وصاعقة كلها حدثت. لكن كل في كل موقف يذكر واحد. سلم يا رب. بحسب أيضا السياق وما يتطلبه السياق منها. في القمر لم يذكر غير العقر. ذكر صيحة واحدة. في الحجر ما ذكر غير الإعراب عن الآيات. نعم. كل واحد هكذا كل واحد ماذا ذكر هو يذكر شد طبعا لا سبحان. لكن الثلاثة حدثوا مرة واحدة. كلها حدثت. أم على فترات متباعدة. لا ليس متباعدة بحتى لكم كلهم يعني متباعدة هي وحدة كافية بقتلهم. أكيد طبعا. أرادوا أن يستشعروها. لكن هو ذكر كل وحدة في بقدر ما هم يعني ما ذكر لهم من معاصي. سليم. لكن سليم هم لما مثلا لما عصوا أرسل إليهم نوع من العذاب لما عقروها أرسل إليهم نوع لما كذبوا أرسل نوع أم الثلاثة بالأخير قالوا عليهم في جمعهم جمع واحد جمعهم كلهم سوا. سلم يا رب. اسمح لنا نوصل بعد هذا الفصل دكتور نأخذ فاصلا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء كيف كان أسلوب نجاة سيدنا صالح ومن آمن معه هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور فاضل بارك الله فيك. إذن يعني خاتمة الأمر والعقوبة ثلاث كما تفضلت قلنا ملخص عنها يا دكتور. الرجفة. رجفة. والصيحة. والصيحة. والصاعقة. والصاعقة. ثم يذكر العذاب على العموم والتدمير يعني من دون. وهم أصلا فيهم عذاب. هو كل وقال عذاب الهون أيضا يعني صاعقة العذاب الهون. ومرة يقول الصاعقة وحدها. قد نتساءل يعني هذه أنواع عذاب جسدي، عذاب الهون عذاب يتصل إلى جسدي ومعنوي نفسي. لأن الهون هو من الذل، والذل قد يكون نفسي. ولذلك ربنا لما ذكر التبشير بالأنثى قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون يدرسه في التراب على هون طبعا وكأنها تلحق العارة والذلة. الله أكبر. يعني عذاب مركب. مركب هذا الذي يعني نال قوم سيدنا صالح لأنهم لم يؤمنوا به برغم ما طلبوه منه قد تحقق، فكيف كانت النجاة لسيدنا صالح ومن أمن معه؟ هو راح نذكره، لكن هو طبعا لم يذكر في الأعراف نجاة. قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ما ذكر نجاة الذين آمنوا. تمام. في هود ذكر أنه نجى صالحا والذين آمنوا معه. يعني إذا فأخذتهم ليس الضمير هنا على العموم ولا الشمول على الإطلاق بالنسبة لا. لكل طبعا خاصة. والنجاة نعم. أيضا خاصة، نجى صالحا والذين آمنوا معه. نعم. لم يذكر نجاة في الحجر ولا في الشعراء. تمام. في النمل وفصلت قال أنه نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. هكذا. طبعا ولم يذكر نجاة في غير ذلك من المواضع. لكن الملاحظ أن يعني صالح لم يذكر أنه دعا بطلب نجاة. قسم من الرسل كنا نقرأ أنهم يا ربي نجني وأهلي ربي نجني. نعم. صحيح. صالح ما ذكر لا له ولا لمن آمن به فقط. إلى أن يعني ربنا سبحانه وتعالى نجاه. هذا على العموم يعني. عجيب. يعني هل هنالك أشياء أخرى تحب أن تقول لنا دكتور مما صدقكم الخاص؟ هذا أكثر ما يذكر. بعدين نأتي إن شاء الله على البيان في الآيات في سورة هود. نفس الآيات نتعرض لها نستعرضها إن شاء الله. لا إذن كملخص للقصص القرآنية عموما بعد هذه نخرج من فضلاتكم لا تكرار بالمرة. لا تكرار. وإنما يذكر في كل موضع ما يعني ما يراد أن يركز عليه ومناسبة للسياق الذي ورد فيه القصة. تمام. يذكر جانب يعني قد يكون إشارة قد يكون فيه تفصيل وليست للاستمتاع لا وإنما للعبرة. هذا لقد كان في قصصهم عبرة للألباب. وربنا أنه أيضا ذكر القصص للرسول حتى يثبت يعني. تمام. ذلك. سؤالي راح على ذهني يا دكتور كثيرا حقيقة، هل أسماء الأنبياء التي قالها القرآن الكريم ذكر 25 اسم نبي داخل القرآن الكريم كان هكذا اسمهم بالفعل في أقوامهم؟ يعني سيدنا صالح كان اسمه صالح، سيدنا نوح كان اسمه نوح، هذا بالفعل أم كان في لغاتهم وترجم هذا الاسم؟ قد يكون بعض من قبل هذا قلت يعني القرآن تعبير مقصود ترجمة مقصودة، هل الاسم أيضا مترجم أم كان اسمه أم لم يبحث في هذه النقطة أصلا؟ لا أعلم، لكن يمكن في يمكن بالنسبة لعيسى كان أظن اسمه يسوع. يسوع. فسمى القرآن سمى عيسى. عيسى. العرب سمته عيسى. تمام. وأظن موسى كان موشي أو شيء من هذا يعني موشي يعني المنتشل. المنتشل. نعم. القدامى كان يقولون هم موشي يعني بالنسبة موسى بين كان من الماء والشجر كانت مو يعني ماء وشي شجر شجر. لكن الذي ثبت الآن من ناحية يعني الدراسات الحديثة نعم. ثبت أن معنى موسى يعني ماشي المنتشل يعني إذا انتشل من الماء من اليم من اليم. جميل. فسمي سمي ماشي يعني تغييرات يسوع عيسى موسى ماشي يعني شيء من هذا يمكن الظاهر نعم. يعني بعض الأحيان يمكن قد تكون حروف ما مستعملة في العربية القرآن استعملها هكذا يعني. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في الكتب السوالف التي كانت قبله بالإنجيل والتوراة نعرف أنك مطلع عليهما يذكر باسمه محمد محمد وأحمد أنا شايفه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد. عجيب. نعم. وأيضا موجود أظن حتى يعني نصها قرأتها بماد ماد يعني محمد ماد ماد ماد ماد محمد بأي لغة هذه؟ ما أدري والله لا بس قرأتها بالثورات ثورات أو الإنجيل والله لا أقرأ فيه عجيب. هل هنالك بحوث مثلا تناولت أسماء الأنبياء وأصلها وفي في دياناتهم وفي أقوامهم وفي لغاتهم؟ لأن اللغات كانت مختلفة. كيف يعرفون يعني هذا الشيء؟ ما هذا يعني علم اللغة يعني علم اللغة الجنرال لينغويستكس مثلا قسم اللغات بادت ما يعرفون قد يكون يعني جيوغرافية أو شيء يعني قديمة. إلا ما قد يكون مذكور في في بني في إسرائيل مثلا في الآثار أو شيء آه. ما عندنا الآن التوراة كما هي مع بني إسرائيل أصلا مو موجودة مو موجودة ولا في تاريخ بني إسرائيل يعني إذا ورد يتكلمون لأن كنت أود أن نقف عندهم حتى من الناحية اللغوية على الأقل لأن أسماءهم طبعا جميلة طبعا لكن كان السؤال هو أسماءهم في أقوامهم كان أسمهم هكذا بالفعل يعني هذه أو, ترجمة أو أقرب شيء قد لا تكون ترجمة لكن قد تكون يعني مثلا بعض الحروف تقديم تأخير يعني هالشكل يعني. لكن من خلال تجول وتضحضك مع الأنبياء كلهم اعبدوا الله الدعوة إلا القرآن الكريم نزل بأول كلمة اقرأ يعني هذا قبل لا هذا قبل التبليغ اقرأ قبل التبليغ يعني هو لنفسه لم يؤمر بعد بالتبليغ قال ايوه بعده بدايه الوحي بدايه الوحي لكن بدايه التبليغ ام لا طبعا غير شكل اذا في اذا نفرق بين مساله نزول الوحي ومساله الامر بالتبليغ مباشره ماذا يقول صح احسنت من الأسئلة بمجال لمسات البنية دكتور بالقرآن في قوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بإثبات الياء ونحن نقرأ بالقرآن الكريم ومر ربنا تبارك وتعالى يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني بدون ياء يعني كسرة تحت النون يعني إشارة إلى الياء إشارة إلى الياء فما الفرق وهل يترتب على هذا لمسة بينية السياق ماذا يقول هو حقيقة سؤال أي الذي يعني فيه حاجة إلى اتباع أكثر الاتباع إلى تبع الرسول الداعية ولا مجرد مسلم الداعية تمام وإذا فيه حاجة إلى اتباع أكثر الداعية طبعا وعلى بصيرة أيضا طبعا سليم ماذا صح فجاء بالياء إشارة إلى أن هذا في اتباع أكثر يتبعه تبعني فصرح بالضمير تمام بالياء إلى أنه هذا فيه تصريح بالاتباع تمام وهو أكثر لأن داعية وعلى بصيرة أقوى هذا مسلم مجرد إسلام أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وكل ناس فسقة مسلمين ماذا قلت أنت مسلم هذا فلما كان الاتباع أكثر أظهر نفسه في الاتباع تبعني أظهر نفسه في الاتباع لما كان الاتباع أقل قلل أشار إلى تمام لكن رسم المصحف هذا يحفظ ولا يقاس عليه أم نكتب ككتابة المصحف لا نحن المصحف له خطه المعروف فقط رسم المصحف لا يقاس عليه لكن رسم المصحف أحيانا يأتي من القراءة كيف كان يقرأها الرسول هل يطيل يقول ومن اتبعني فتثبت الياء أو يقول ومن اتبعن فتحذف الياء ويعود عنها بكسر جيد هو يعني أيضا مرسوم على هذا النحو مرسوم على النطق كيف نطق ذلك ما كنا نبغ هكذا بالوقف لا نقول نبغي يا أبانا ما نبغي هذه بضاعة ردت إلينا أثبت الياء صح فهي كثيرا ما يكون رسم المصحف أحيانا لا في مواطن لكن أحيانا هذا يكون على النطق كيف كان ينطق على النطق نعم تثبت أو لا تثبت فهذه لا شك أنه هذه على النطق هذا تمام فرسم يعني به يعني كان منشأ من ذلك في قول تبارك وتعالى لكم دينكم ولي دين ما قال ديني قال لكم دينكم بالإضافة وما قال ولي ديني وأنه له دين أيضا لو يعني إحنا لو نبحث هذه المسألة في في في الزمر الصور قال ديني فاعبدوا ما شئتم من ديني. قل الله أعبد، يعني هو نفس ال قل الله أعبد مثلا الله ديني ديني أثبت قل أثبت الياء، لأن هذه لم يثبتها، مع العلم أن سياق الآيات نفسها أيضا نون نون نون من دون هذا. صح يعني صح، لأن قرأها لكم دين ووقف عليها هكذا، نعم لكم دينكم ولي دين، هكذا هو فتثبت هكذا، تثبت هكذا كما قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف قرأ نهاية الآية قل الله أعبد مخلصا له ديني فتثبت الياء. وطبعا أيضا هذا له ناحية بيانية أيضا. جميل، نفصلها بالخير هنا في أنا يحضرنا أيضا، يعني لأنه لم يتبقى كثيرا على انتهاء الحلقة، فاسمح لنا أن يعني نرجع مسألة اللمسات البيانية لاستكمال سورة هود في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وعندي هنا مجموعة من الأسئلة، يعني حبذا لو أجبتنا عنها بارك الله فيك. في قول تبارك وتعالى في قصة سيدنا يوسف تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ومن يقول يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فالفرق بين لخاطئين وخاطئين إن كنا وإنا وإنا بالضبط، وإن كنا هنا وإن إنا كنا، وبعدين بالمناسبة لما خاطئين ولسنا مخطئين. سؤالين يعني صح، سؤالين نعم إذا سمحت. طب إحنا عندنا يعني أنه إن المخففة أخف توكيدا من إن المثقلة، إن في التوكيد نعم قطعا، فإذا خففت كانت أخف توكيدا تبقى تكون إن. طيب إن مع اللام الفارقة لخاطئين، يعني لو حذفنا اللام صرنا نافية إن كنا خاطئين نافية ما كنا خاطئين. الله أكبر طبعا الله أكبر طبعاً. هذا شرط المخففة من الثقيلة، شرط هذا تأتي باللام الفارقة قد أثرك الله علينا، وإذا لا فخرج القرآن وقال وإن كنا ما كنا خاطئين، ما كنا خاطئين طبعا، وإن ظنك لمن الكاذبين يعني أنت كاذب، لو قال وإن ظنك من الكاذبين يعني لست كاذبا، ما نظنك كاذبا. الله طبعاً. أكبر، فجئت بهذه اللام فارقة واللام الفارقة طبعا بين المخففة من الثقيلة، بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي. إن كنت لحاضرا يعني أنت حاضر، إن كنت حاضرا يعني ما كنت حاضرا. الله أكبر طبعا. اللام الفارقة، اللام الفارقة مع إن تحديدا، مع إن يعني. مع إن لأن عندنا إن النافية، فكيف يفرق بينهما هذا صح. وإن هذا فيفرق بينهما باللام، ولهذا سميت فارقة. فارقة تمام. إذن إحنا عدنا أن المخففة أخف توكيدا، نعم يعني إذن هنا وإن كنا لخاطئين هم يؤكدون خطأهم، أنهم كانوا أنا أتصور على المعنى العام عموما كانوا يؤكدون خطأ، المعنى العام يؤكدون خطأهم. طب إن كنا خاطئين أيضا يؤكدون خطأهم، لكن الفرق طيب مع أخيهم تالله لقد أثرك الله علينا، مع يعني الآن فعلتهم جرت عليه صار عزيز مصر جرت عليه بالنعمة وكادت عليه، فكأنما يعني بينما مع أبيهم جرت عليه بالعمى والحزن. صح، أين الشعور بالخطيئة؟ أبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ما كذا بقى يذكر هنا شعور بالذنب أقوى كذا. صح، فإذا أكد الخطيئة أكثر من هذا إن كنا خاطئين. ولذلك لاحظ أنه يوسف عليه السلام هو دعا لهم بالمغفرة وإن لم يطلبوها، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. صحيح، بينما أبوهم استغفر لنا طلبوا ووعدهم ولم يدعو لهم بالمغفرة. سأستغفر سوف أستغفر لكم ربي، يعني حتى ما أكد أنه سوف أستغفر لكم ربي، يعني فقد أثرب نفسه على التسويف أثرب. يوسف استغفر لهم دون ما طلب صح، وأبوهم لم يستغفر لهم مع الطلب وإنما وعدهم بالاستغفار. لأن الشعور كان يعني قوي. في نفسه قوي. قوي. لكنه استغفر يعني سوف. سوف. هو صح يعني سوف في فترة زمنية. فيها استقبال فيها استقبال. لكن لاحظ الفرق يعني. لكن هذا المقال سوف طبقا للجرح الذي جرحه والعذاب الذي. ولعنة النفس. هم يعني حسوا بهذا لما رأوا أباهم يعني هو أعمى وكذا. ويذكر دائما من الحزن والأسى، فشعروا بالخطيئة أكبر. مو ليس مثل مع يوسف. مع يوسف رب ضرة النافعة. صح. كادوا له فصار عزيزا. لقد أثرك الله علينا. نعم. صح. لاحظ الفرق. تمام. هذا مسألة الإن. وإن. طب لماذا قال الخاطئين ولم يقل المخطئين؟ لا. الخاطئ هو الذي ارتكب الخطيئة عمدا. أوه. والمخطئ؟ لا. لا أنا ليس عمدا؟ ليس عمدا. يعني ماذا قال نفسه؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فيما أخطأتم. أخطأتم. أخطأت الأحزاب. مو هكذا؟ سليم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طب إذا الخطيئة عمد. الخطيئة عمد. خاطئ عمد. خاطئ عمد. ارتكب الخطيئة عمدا. يقول هذا خاطئ. خاطئ هذا. يعني فيها عمد. وخطيئة. وخطيئة فيها عمد. أخطأ لم يتعمد. أخطأ. أخطأ لم يتعمد. أو أخطأنا. في ربنا لا تؤاخذنا. نسينا. أو أخطأنا. أو أخطأنا. ليس في عمد. لأن مع النسيان. ما هكذا؟ ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فيه عمد. مو هكذا؟ فليس. ولو قال لو أراد أن يعبر بصيغة اسم الفعل أخطأ ماذا يقول؟ مخطئ. إلا المخطئون. طبعا. شلون المخطئ كيف؟ طبعا. فليس له اليوم هاهنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. مو المخطئ. المخطئون خلى كيف تأكل؟ وهو أخطأ بدون عمد. بدون قصد. إذا أخطأ. بدون عمد. هذا هو يعني أخطأ. خاطئ. لا ارتكب الخطيئة. وهذا إن كنا خاطئين يعني هم يعمدون عمدوا لا ذاك لم يكونوا مخطئين وإنما كانوا متعمدين لها. صح صح. جميل جميل. يعني احنا نكمل في الحلقة القادمة لانسحاب بساط الوقت. يا دكتور بارك الله فيك. وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا رب. شكرا لك سيد على هذا اللقاء ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. بالحب بدأنا وبالحب ننهي هذه الحلقة مع رقم نيات وعطر تعاد خضر عبد المطلب. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.